السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من أهلينا ولا من المسلمين شقيا ولا محروما. اللهم أنزل علينا بركاتك ورحماتك ومغفرتك يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. حديثي معكم إن شاء الله عز وجل في هذه الليلة حول أسعد ليلة، أسعد ليلة قد يعيشها العبد المؤمن، وفي ذات الوقت حول أشقى وأتعس ليلة قد تمر على بعض الناس. هي ليلة، هذه الليلة المؤمن يعيش فيها أسعد لحظات حياته، وغير المؤمن من أهل الفجور والمعاصي والكبائر فضلا عن الكفار يعيشون أتعس وأشقى ليلة مرت عليهم في حياتهم. أحدثكم عن هذه الليلة الفارقة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. نحن نعيش ثلاث حيوات: الحياة الدنيا التي نعيشها الآن، لك فيها عمر مقدر لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، تمتحن فيها وتختبر بالخير والشر بالتكاليف الشرعية، تمتحن فيها إلى أن تأتي هذه الساعة، ساعة وداع هذه الحياة الدنيا، فعلى ما عشت عليه تموت عليه، على ما عشت عليه تموت عليه، لأن القاعدة تقول، واحفظوا هذه القاعدة: الخواتيم ميراث السوابق، الخواتيم ميراث السوابق. نسمع كثيرا: فلان مات وهو ساجد، فلان مات وهو في الحج أو في العمرة، فلان مات وهو يقرأ القرآن، فلان مات وهو يؤذن، فلان مات شهيدا، فلان مات صائما، فلان، تتعجب من هذه الميتات. وعلى العكس تسمع: فلان مات وهو عاص لله سبحانه وتعالى، مات لا يصلي، مات وهو يزني. كم من إنسان مات في أحضان الزنا، مات في سفر المعصية، مات وهو يأكل الحرام ويفعل الحرام. في ذات يوم كان نبينا صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في غزوة، تأملوا معي هذه القصة العجيبة، هذا الرجل الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد يقاتل في سبيل الله، وتعلمون أن الجهاد أعظم أعمال الإسلام في الحديث، الجهاد ذروة سنام الإسلام، أعلى شيء، قبة الفلك. رجل خرج للجهاد يعني غالبا قد لا يعود، صحيح؟ يموت لا يرجع، والإنسان بطبعه يشح بحياته، أي إنسان بيحب حياته، فلا يخرج الإنسان إلى الجهاد إلا إذا كان إيمانه قويا. هذا الرجل خرج للجهاد والصحابة يقاتلون، رأوه في غاية الشجاعة، رجل مقدام مش بس بيجاهد، ممكن يجاهد ويختبئ خلف الناس، يبتعد عن أماكن القتل والطعان، لا ده الرجل ده حاجة تانية خالص، في غاية البسالة والشجاعة، حتى قال الصحابة: ما أبلى اليوم منا مثل ما أبلى فلان، ما حدش النهاردة عمل مثل فلان، في منتهى الشجاعة والإقدام. فلما قال الصحابة ذلك أمام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، قال لهم: هو في النار، هو في النار. الصحابة تعجبوا، هذا رجل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفي ساحة الجهاد وشجاع مقدام، هو في النار؟ أحد الصحابة يعلم أن النبي لا يقول إلا الصدق صلى الله عليه وسلم، يوحى إليه، فتبع الرجل دن واخبله منه أثناء المعركة، يتابعه بعينه، فإذا الرجل هذا أثناء القتال مع الكفار جاءته ضربة أو طعنة، فتألم منها ولم يتحمل، لم يتحمل الألم، فوضع الرمح أو السيف بين صدره حتى خرج من ظهره فقتل نفسه فمات، انتحر. فرجع الرجل وقص هذا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال، اسمعوا الحديث، قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإنما اسمع، وإنما الأعمال بالخواتيم كمثل الوعاء. لو عندك إناء يقول إذا طاب أعلاه طاب إيه؟ أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. لذلك هذه قاعدة، اللي مات هو بحج أو بيعتمر أو صايم أو بيعمل طاعة، هذا عبد عاش على هذا الأمر، كان بينه وبين الله عز وجل حال من الطاعة لا يعلم إلا رب العالمين، قد لا يكون بين الناس مشهور بذلك، إنسان عادي جدا، لكن الله تعالى يعلم ما في قلبه ويعلم أنه مطيع. لذلك في الحديث قال عليه الصلاة والسلام، صلى عليه، إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. ربنا يعسلك، يعسل جميع المسلمين، يعني عسله. قال: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. الصحابة قالوا: ما عسله؟ يعني عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه فيرضى عنه. يعمل ايه؟ يجي قبل الوفاة كده فيلهمه، ما الطاعة دي إلهام يا جماعة، الطاعة دي إلهام، يلهمه اعمل عمرة، يلهمه اعمل حج، يلهمه يروح يجاهد في سبيل الله، يلهمه أن يصوم يوم الاثنين والخميس، يلهمه أن يدخل المسجد يؤذن، حتى تأتي ساعة الوفاة وهو فين؟ وهو في الطاعة. هذا العبد هكذا كوفئ في نهاية خدمته، دي المكافأة الحقيقية فعلا. أخواننا هذه الساعة ستأتيني وتأتيك، لحظة الانفصال التام عن الزوجة والأولاد والشغل والفلوس والأصدقاء، كل ده هيروح. أنا جاي أكلم نفسي الأول والله، ثم أكلمكم باب النصيحة، لأن الإنسان منا بينسى وتغره الدنيا، قام قال سبحانه وتعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. دائما بننسى وسط المشاغل والمشاكل والأولاد والحياة والفلوس والديون ننسى اللحظة دي اللي هي فعلا كما قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. والموت لا بيعرف الكبار بس ولا المرضى بس، ممكن يبقى في منتهى الشباب، في منتهى الصحة، في منتهى الجمال، وإيه؟ ويموت عادي لا يستأذن. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فجأة هتنقلب الصورة تماما، عينك دي مش هشوف لا مراتك اللي جنبك ولا عيالك، ولقد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هتشوف لأول مرة في حياتك هتشوف الملائكة، هتشوف ملك الموت بصورته الطبيعية ومعاه مجموعة من الملائكة تانيين خالص معاونين له، في واحد ربنا يجعلنا وإياكم منهم، هيشوف ملك الموت وحواليه ومعاه ملائكة الرحمة، واحد تاني هيشوف ملك الموت برضه بس معاه ملائكة العذاب. خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى الملائكة عنده في قسم منهم دول موكولون بالرحمات، وفي قسم منهم ربنا جعلهم موكولون بالتعذيب والعذاب. اللحظة دي اللي هتجيلك وهتجيلي حينئذ سترى بعينك ملك الموت. نعم حدثنا عن ده يا اخوانا، حدثنا عن ده بالتفصيل عشان ما ننساش. كان بعض السلف يقول كده، يقول: إن ساعة تمر علي لا أذكر فيها الموت يفسد علي قلبي. ما هو إيه اللي خلى اللي يزني يزني، واللي يأكل حرام يأكل حرام، واللي يعق والديه يعق والديه، واللي بيرتشي بيرتشي ليه، واللي بيشتم واللي بيسب واللي بيغتاب واللي بيفسد بين الناس واللي بيظلم، كل دول نسيوا الساعة دي. لو إن الحاجة دي قدام عينيهم وفي قلوبهم والله ما اجترأوا أصلا على معصية رب العالمين سبحانه وتعالى. نحن بيحدثنا بيقول إن العبد المؤمن لما يكون خلاص قرب للنهاية بقى، جت الساعة دي، قال: يأتيه ملك الموت ومعه ملائكة، ملائكة الرحمة، وجوههم بيض كأن وجوههم الشمس. بخلي بالك اوعى تتخيل ان الساعة دي بس فيها العذاب والشقاء، لا، انا بقول لك الساعة دي والليلة دي ممكن تبقى اسعد ليلة في عمرك، اسعد ليلة في حياتك. مش في الحديث بيقول ايه؟ الحديث بيقول من احب لقاء الله احب الله لقاءه. انا عايزك تحب انك تقابل ربنا سبحانه وتعالى، وانك ما تفرقش معاك الدنيا اصلا. ده انت مجرد ما تجيلك الساعة دي هتحس بطمأنينة وسعادة وأمان ما شعرت به قبل ذلك. كل الهم والمشاكل والغم والتعاسة هتروح. ربنا قال في القرآن ايه؟ اسمعوا الآية الجميلة دي، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يعني ايه يا جماعة؟ ما كلنا بنعصي، انا مش ملك ولا انت ملك، احنا بني آدمين. يعني ايه بني آدم؟ كل بني آدم ايه؟ خطاء. هنغلط وبكرة هنغلط وهنعصي وهننسى، لكن في واحد وهو قاعد معنا دلوقتي وبعد كده وبعد كده لما بيجي ينام يصحى بالنهار هو ناوي مش هيعصي ربنا. يا رب أنا هشوف اللي يرضيك إيه، ولما يقع بيفوق بسرعة ويتوب ويستغفر. هو ده العبد المؤمن زي ما ربنا قال كده، ولم يصروا على ما فعل. في واحد تاني مش فارقة معاه أصلا، هو صلى زي ما صلاش، كال حرام زي كال حلال، بينام كل ليلة هو مكمل في الظلم، مكمل في أكل أموال الناس، مكمل في العقوق والمظالم، هو مكمل. ده مصر على الكبائر. الله تعالى قال آية في القرآن، آية عجيبة جدا، أتمنى الآية دي اكتبها في ورقة، اكتبها في ورقة وعليها في بيتك، اطبعها في عينك. قال سبحانه وتعالى، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. أنت متخيل يعني ربنا هيسوي بين العبد الصالح في الحياة والموت مع العبد اللي كان بيعمل سيئات؟ مستحيل، لا يستوون لا في الحياة ولا عند الموت ولا في القبر ولا يوم القيامة. نرجع تاني للعبد المؤمن. عبد المؤمن جاله ملك الموت، شاف بعينه ملك الموت ومعاه ملائكة الرحمة كأن وجوههم الشمس. اسمع في الحديث يقول معهم كفن من أكفان الجنة، في رواية معهم كفن من حريرة بيضاء. احنا الآن انسوا بقى الدنيا واللي بشوي فيها، انت لما واقف جنب الميت شايف حاجة هو غير اللي شايفها وعيشة تاني. ده يا اخوانا انتقال لحياة تانية، عالم تاني له أحكامه اسمه عالم البرزخ. الآن صاحبنا نايم على سريره ولا أي مكان، الساعة دي مش لازم يكون في السرير، في العربية، في الطيارة، في أي حتة هيشوفها هيعيشها. يقول معهم كفن من أكفان الجنة كالحريرة البيضاء وحنوط مسك من حنوط الجنة، فيجلس ملك الموت عند رأسه والملائكة حوله. ويسمع بقى الآية الجميلة، ها، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ها، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ها، ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما تخافش على عيالك ولا على زوجتك ولا على نفسك، خلاص كل ده راح. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، الملائكة حوالينك، ملك الموت عند راسك. ثم ينادي ملك الموت الروح، ما هو جسمك ده جسم مسجه قاعد نايم وفي قلبه روح، فيقول ملك الموت أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب. جسد طيب يعني ايه؟ يعني عاش يأكل طيبات، ما كانش بيأكل حرام، ما كانش عايش على الربا ولا على الرشا ولا على أكل أموال الناس ولا ديون الناس. الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، أبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. الله أكبر، شوف الطمأنينة عامل ازاي، عشان ما تقلقش ولا تزعل ولا تفزع، لا فزع لا خوف. تسمع هذا الكلام الجميل مين؟ من ملك الموت. فتخرج روحه هكذا قصدنا، فتخرج روحه كما تنزل القطرة من في السقاء. لو عندك شوية مية كده، نقطة مية، حسب بحاجة، كما تنزل القطرة من في السقاء كأطيب نفحة مسك وجدت على ظهر الدنيا. اللي حواليه مش شمين في الغالب يعني، لن يشعروا بذلك، تطلع الروح في منتهى السهولة. قال فإذا خرجت أخذها ملائكة الرحمة يسلمونها واحدا للآخر. روحك طلع كده، ده بيسلمها للي جنبه للي جنبه، لحد ما تروح للي قاعد معاه إيه، مع الكفن، فيضعونه في هذا الكفن ويضعون عليه هذا الحنوط ثم يذهبون. الآن رحلة ثانية خالص. يقول فلا يمرون على ملأ من الملائكة. الأرض اللي احنا عايشين فيها دي مليانة ملائكة وبرضو شياطين. الملائكة بقى لهم وظائف كتير جدا جدا، احنا مش شايفينهم. ملائكة الرحمة ماشيين، شافوا مجموعة من الملائكة واقفة في السماء في الهواء في الجو. فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا روح من هذه الروح الطيبة. ريحة جميلة قوي، روح مين دي؟ فيقولون هذه روح فلان ابن فلان بأطيب وأحب أسمائه التي كان يحب أن ينادى بها في الدنيا. أحسن وأحب اسم ليك، تحب مثلا أبو فلان، أبو فلان، الدكتور فلان، الدكتور فلان، الأستاذ فلان، الشيخ فلان، أحسن اسم كنت بتحبه، أطيب اسم تسمعه، ده كله سمعه شايفه مدركه. فيصعدون حتى يأتون إلى السماء الدنيا. احنا عندنا سبع سماوات، كل سماء مقفولة ولها أبواب، وعلى كل باب حرس من الملائكة. فيستفتحون، خبطوا الملائكة، فالحارس اللي فوق يشم الريح، يقول من؟ ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون هذه روح فلان ابن فلان بأطيب أسمائه في الدنيا. فتفتح السماء الأولى فتدخل الروح ومعها الملائكة. فيخرج نفر من الملائكة في السماء الدنيا يشيعوا الروح في جنازة تانية مهيبة عظيمة بتقوم الآن، غير الجنازة بتاعت الأرض دي خالص انساها. فيصعد معه رفقا من الملائكة، الملائكة إلى السماء الثانية، يستفتحون وهكذا حتى يصعد الملائكة بروحه إلى السماء السابعة. فيقول الله سبحانه وتعالى بعد ما وصل للسماء السابعة أعيد روحه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. تنزل الروح إلى الأرض. الآن في حفرة، أنت شايفها مجرد حفرة موجودة، قبر مبني، ده إنسى خالص، في قصة تانية بتتم دلوقتي غير اللي أنت شايفه تماما. حتى لو وضعت مسجل ولا لن ترى ذلك، هذه حياة البرزخ لا يعلمها إلا ربنا سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم فتنزل روحه إلى جسده، فين؟ في القبر. اسمع معايا بقى كده، فيأتيه ملكان أسودان أزرقان، يا رب سلم، فيقعدانه ويجلسانه، هم اللي أعدوك. فإن كان العبد مؤمنا جلس غير فزع ولا مشغوف، لا في فزع ولا في خوف أبدا، يجلس غير فزع ولا مشغوف. فيقولان له، ده يا أخوانا الامتحان الأخير، هذا هو الامتحان الأخير لك، اللي انت ذكرته في الدنيا هتجاوب عليه دلوقتي. فيسألانه، السؤال الأول، من ربك؟ بسيطة أوي، لا مش بسيطة خالص إطلاقا. انت في الدنيا سهلة جدا تسمعها من هنا وهناك، حد يغششك، حد يقولك، هنا لا، اللي هيتكلم قبل لسانك قلبك، اللي هيعينك على الحديث عملك. من ربك؟ المؤمن يقول ربي الله. فيقول الملائكة له، ما خلصناش لسه، وهل رأيت الله؟ شفت ربنا؟ فيقول لا ينبغي لأحد أن يرى الله في الدنيا. السؤال الثاني، ما دينك؟ ديني الإسلام. من هذا الرجل الذي بعث فيك؟ يقول محمد عبد الله ورسوله. برضو ما خلصناش، وما علمك؟ جبت الكلام ده منين؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته، وجاءنا بالبينات فآمنا به وصدقناه. أنا عارف الإسلام ديني لأني قرأت كتاب ربنا، آمنت به وصدقته، وجاءنا محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات فآمنا به وصدقناه. فيقول الله تعالى صدق عبدي. وتقول الملائكة على اليقين كنت، اسمع، على اليقين كنت، وعليه عشت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. نرجع تاني للسؤال الأولاني، من ربك؟ أنا بسألك دلوقتي هو سؤال وجاوب على نفسك، من ربك؟ أكيد أنت عارف الأول إيه معنى ربك. الرب يا جماعة له وصفين، ألا له الخلق و حد يكمل كده والأمر، تبارك الله رب العالمين. أسألك سؤال، من الآمر الوحيد لك؟ من الوحيد لما بيأمرك بتسمع وتطيع بلا توقف بلا جدال بلا تفضيل أحد عليه؟ بطريقة أخرى، لما ربنا عز وجل يأمرك أمر إلهي افعل أو لا تفعل، وفي حد تاني بيأمرك أمر خلاف الأمر ده، أيا كان الحد ده بقى، ممكن تبقى زوجتك، ممكن يبقى عيالك، الظروف، مديرك في الشغل، رئيس الدولة، الحاكم، الدنيا كلها قالوا لك اعمل كذا وربنا قال لك ما تعملش، أو ربنا قال لك اعمل وهم قالوا لك لا ما تعملش. أنت في الدنيا بقى الغالب على حياتك كنت بتسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى يقول لا ده ربي الله الآمر لي الله، ولا في أرباب أخرى مع الله عز وجل؟ الرجل اللي كان دايما يقول أنا مش شيخ أنا عبد المأمور. عبد المأمور إزاي بس؟ يعني عبد المأمور أنا ماليش دعوة، هو اللي شيل الذنب، يبقى عارف إن الأمر ده حرام وإن فيه ظلم للناس وفيه أكل مال بالباطل، وربنا قال له ما تعملش، ما تساعدش، ما تشاركش، ما تعاونش، ما تبقاش شيطان أخرس، ومع ذلك يعمل إيه؟ وكأنه لا يرى، بل ممكن يعمل إيه؟ يسقف، مش كده؟ بل ممكن يعمل إيه؟ يساعد ويشيل، ويقول لك أصلا عبد المأمور، ده لا يمكن في القبر يقول ربي الله، هيبقى كذاب. اللي هيتكلم ساعتها الصدق يا أخوانا، اللي عشت عليه على اليقين كنت، انت فعلا على يقين ان ربك الله ولا في شك؟ ما هو لو ده وقع في القلب ليس لك آمر الا رب العالمين هو الذي يأمر فيطاع، مش ممكن تقدم كلام مراتك ولا كلام عيالك ولا كلام رئيسك في العمل ولا نفسك ولا هواك. دينك الاسلام هو انت المنهج اللي عايش بيه المنهج مين؟ انا عايزك تروح النهاردة اتورق ابيض واكتب كده حياتي على الدين ولا حياتي ماشية على العادات والتقاليد واللي الناس عايزاه. لما تيجي تتجوز أو تجوز ابنك أو بنتك، لما تحب تعمل مشروع بتسأل الأول أمشي ده إزاي كما يرضي الله؟ مش أنت مسلم؟ طبعا مسلم، أنت في المسجد معنا أكيد أنت مسلم، لك دين تعتز به، والإسلام معناه مش الصلاة بس، الإسلام معناه إيه؟ الاستسلام لأمر الله، صح؟ دينك الإسلام يعني إيه؟ لما الملائكة يقول لك إيه دينك؟ ما دينك؟ انت كنت عايش على الاسلام ولا عايش على ايه؟ تعمل فرح بنتك هتتجوز بكره، العيله والمجتمع واصحابك لازم فرح واختلاط والحريم مع الرجاله، ونجيب الرقصات ونجيب المغنين ونجيب الهشك بشك ونجيب الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وانت عارف انت بتصلي وعارف ان ده لا يرضي الله، تيجي زوجتك تقول لك ابو السباع الناس ياكلوا وشنا والناس يزعل، خلي البنت تفرح صح، تقول احنا لا زي الناس زي الناس، خلي الناس بقى ينفعوك. وخلي بالك في الحديث ايه، اذا مات الانسان كم حاجة تتبعه يا جماعة؟ اذا مات العبد يتبعه قد ايه؟ ثلاثة. اذا مات الميت تبعه ثلاث، هيمشي وراك في الجنازة ثلاث حاجات، اهلك، مالك، عملك. فيرجع مين؟ اهلك و ومالك، ابنك اللي عمال يعيط، زوجتك اللي هي منتفع عينيها علشانك ولابسه اسود وعماله تصرخ وتصوت، مالك اللي انت قعدت طول عمرك تجمعه عشان تنعم اولادك وتخليهم احسن حاجه في الدنيا. في الحته دي بعد ما تدفن بنص ساعه هخلي ابنك ده واد محترم جدا، ولا ابويا لسه ميت واستغفروا لاخيكم وسبحوا التسبيح فانه لن يسال، اوعبا يا رب اغفر لابي وارحمه. بعد نص ساعه هيعمل ايه؟ بعد ساعه هيعمل ايه؟ جه الليل هيعمل ايه؟ هيروح. ثلاث ايام هينسى صح؟ ان افتكرك بعد كده بدعوه يبقى جزاه الله خيرا، ان عمل لك كل دير ميه يبقى ميه ميه يعني صح؟ وبعد كده خلصت. مراتك انا بقول لك اهو، على فكره مش طعن فيها والله، دي سنه الحياه، وعشان الحياه تكمل تاني يوم هتبقى قاعده مع ابنك وبنتك وحفيده بتعمل ايه؟ بتهزر وبتضحك عادي جدا. وانت فين دلوقتي؟ انتهينا في الحقيقة. ولن يغني عنك أحد شيئا. ما دينك؟ عشت على إيه؟ من نبيك؟ مين القائد اللي كنت ماشي وراه وتقف؟ هو النبي كان بيعمل إزاي؟ كان بيعمل إيه؟ إيه الطريق بتاعه؟ إيه الهدي بتاعه؟ اللي كان عامل ده في الدنيا يا أخواننا ربه الله، الآمر الوحيد له الله، منهجه الدين، قائده اللي ماشي وراه بيتبعه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هيقول بس بمنتهى البساطة جدا ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد. ويسمع ربنا بيقول له، ربنا هتسمع ربنا وانت في القبر، صدق عبدي. انت صادق. ايه معنى الصدق؟ مطابقة الكلام للايه؟ للعمل. ده الصادق. اخوانا انا ممكن اخدعك، ممكن تخدعني، ممكن امثل عليك وتمثل علي. هنعرف نمثل على ربنا؟ نعرف نخدع ربنا؟ اهو فيما يبدو للناس، الذي يعلم ما في الصدور وما في القلوب. مين؟ ربنا كده. فلا تزكوا انفسكم، ها، هو اعلم بمن اتقى. هو عارف مين يتقي فينا سبحانه وتعالى. ممكن يبقى لحيه قد كده وشيخ ممتاز وعند ربنا ايه؟ في الدرك الاسفل من النار، عادي جدا، لانه ما هوش فعلا صادق. صادق عبدي. ايه الجوائز بقى يا رب؟ ما هي الجوائز؟ اسمع بقى الجوائز. بقول لك اسعد ذله في حياتك، صادق عبدي، ده ربنا. افرشوا له من الجنه. ده التراب، ده تراب. تراب مين؟ انت شايفه تراب. الحياه الان هتنتقل تماما. افرشوا له من الجنه. انت عارف يعني ايه فراش من الجنه؟ ده ربنا عز وجل حدثنا عن الايه، عن المخده بتاعه الجنه. المخده، عارف المخده اللي انت قاعد كده بس متكئ عليها؟ ربنا قال ايه؟ بطائنها من استبرق. ايه معنى البطانه؟ لما تعمل مخده القماشه لها ايه؟ لها ظهر ولها ايه؟ ولها باطن، صح؟ دايما دايما الوش بيبقى ايه؟ ناعم وجميل، والبطن اي حاجه، صح؟ فربنا بيقول لنا البطانه بتاعه المخده دي، البطانه من استبرق، من الحرير الخالص. طب ربنا ليه ما اتكلمش على الظهر؟ لان الظهر لا يمكن ان تصفه. فربنا يقول للملائكه افرشوا له من الجنه، واحد، وافسحوا له في قبره مد بصره. القبر قد ايه يا اخوانا؟ ادخنها قبر كام يعني؟ 3 متر مثلا في 2 متر، ده واحد محترم يعني عمل ها مترين في متر ونص. ده بقى قد ايه بقى؟ افسحوا له في قبره مد بصري. اقف كده في الصحراء او في الغيط وبص بعينك كم كيلو؟ اهو المساحه بتاعتك اللي انت شايفها في قبرك. افسحوا له في قبره مد بصري ونوروا له فيه. تخيل بقى الملائكه بتعمل لك ايه دلوقتي؟ بتعمل لك ايه في القبر؟ نور. ونوروا له فيه وافتحوا له بابا الى الجنه. ربنا يفتح لك باب كده طائل الجنه، فيأتيه من نعيمها وسرورها وطيبها. ما خلصناش لسه. ثم تقول الملائكة انظر فيرى مقعدا في النار. أعوذ بالله، يفتح لك كده طاقة كده شباك في جهنم ومكان معمول كده. أترى هذا؟ شايف ده؟ قل نعم، هذا منزلك لو كنت عصيت الله. ده كان مكانك لو كنت عصيت. انظر انظر، حول راسك بقى، حول راسك، انظر الى هذا، هذا مقعدك في الجنه. فيقول يا رب اقم الساعه. ما عايز يعمل ايه دلوقتي؟ عايز يروح فين؟ قصره. يا رب اقم الساعه. فيقول ليس الان، نم نومه العروس الهانئ. عارف العريس؟ نم نومه العروس الهانئ الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. ما خلصناش. فجأة كده يلتفت فإذا رجل طيب الريح، ريحته جميلة جدا، طيب الوجه، حسن الثياب، ثوب جميل، وش جميل منور، وريحة طيبة جدا. فيقول له أنت مين؟ من أنت؟ وجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بالخير. يقول له أما تعرفني؟ قل لا لا أعرفك. قل أنا عملك الصالح. أنا إيه؟ أنا عملك الصالح. اسمع بقى بيقول له إيه؟ والله لقد علمتك في الدنيا سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. يجلس هذا العمل الصالح في هذه في هذا المنظر، يعمل إيه؟ يؤنسك، يسليك. قد إيه بقى؟ أنت أصلا مش هتشعر في الفترة دي كلها إلا كأنك لبست يوما أو بعض يوم. شوف الصورة الجميلة دي بقى، ننتقل للصورة التانية. ما هو خلي بالك لازم الاثنين يكونوا عندك عشان يبقى عندك حب لقاء ربنا وخوف ربنا. قال الشيخ قال في الصلاة ايه؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. لازم يبقى عندك خوف عشان تمنع نفسك عن المعصية. الفاجر بقى أو العاصي في الحديث، وأما الكافر وفي رواية، وأما الفاجر وفي رواية، وأما المنافق وفي الرواية، وأما رجل السوء. نمسكها بقى من أول الموت، يأتيه ملك الموت ومعه ملائكة العذاب، معهم المسوح ثياب الغليظة الخشنة من ثياب أهل النار، يجلس عند رأسه والملائكة عند حواليه، فيقول ملك الموت لهذا الرجل الذي يموت الآن الفاجر هذا: أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي إلى سخط من الله، أخرجي مسخوطا عليك ورب غير راض غضبان. سبحان الله. فإذا سمعت الروح ذلك تفرقت في جسده تهرب. طيب هتطلع إزاي؟ ربنا قال في القرآن في الآية الثانية: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الملائكة تشتغل بقى، ما الروح بتجري لازم تطلع، يضرب، انت ما انت شايف حاجة، يضرب ويتألم، يضرب على وجهه، ومش بقى واحد، ده دول ملائكة العذاب شغلانتهم كده، يضرب حتى ينزع الروح نزعا من الجسد كما تنتزع الشوكة من الصوف المبلول. تخيل بقى ما عندك صوف مبلول وفي قلبه شوكة، بتعمل ايه هي وهي طالعة؟ بتفرتك الايه؟ الصوف. هكذا الروح تنتزع، هي خايفة عارفة ان اللي جاي ايه؟ سواد، اسود حاجة هتحصلها الان، هتسيب الدنيا وتنتقل الى العذاب. فاذا خرجت الروح اخذتها ملائكة العذاب فوضعوها في هذا المسوح. التاني كان حريرة بيضة وجاء من الجنة وحنوط من الجنة، لا ده حاجة تانية خالص، لا سواء. توضع في هذا الكفن كأنتني، في الحديث كأنتني جيفة وجدت على ظهر الدنيا. أنت نجيفة، ريحة لا تطاق. ثم يأخذونها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ روح من؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه في الدنيا. كان معروف من الناس أنه هو حرامي، النصاب، الكذاب، أي اسم كان خبيث بيتضايق منه يسمى به. فإذا صعدوا إلى السماء الدنيا يستفتحون يشمون الرائحة: ما هذه الروح الخبيثة؟ روح فلان ابن فلان. لا يفتح، كما قال سبحانه وتعالى: فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ثم تلقى الروح على الأرض، هكذا فتنزل إلى الجسد. يأتيه الملكان الأسودان الأزرقان فيجلسانه ويقعدانه، في الحديث فزعا مشغوفا في غاية الرعب. رعد، من ربك؟ قل: لا أدري. ها؟ لا أدري. من نبيك؟ قل: وما نبي؟ نبي إيه؟ هذا النبي الذي بعث فيك. قل: لا أدري. ما دينك؟ لا أدري. لا دريت ولا تليت، كذب عبدي. ثم تقول الملائكة: على الشك كنت، وعليه عشت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. ثم ينادي رب العالمين: كذب عبدي، أفرشوا له من النار، نعوذ بالله، ويظلم عليه القبر منتهى الظلمة، ويضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، لن تشايف راسه من رجله، إيده الشمال اتفرتك، وتختلف عليه أضلاعه، يضيق القبر حتى تختلف عليه أضلاعه. ثم يفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها وعذابها. ثم تقول الملائكة: انظر، يفتح له باب في الجنة طاقة كده، هذا كان مجلسك لو أطعت الله، عشان يتزداد حسرة. هو المكان ده كان بتاعك، كل واحد من العديد دوات أخواننا له مكانين، انت الآن لك مكانين، مكان ربنا أعده لك في الجنة ومكان تاني معد في النار، هتشوف الاثنين في القبر. ده كان مكانك لو أطعت الله عز وجل، أما وقد عصيت الله فهذا مقعدك في النار. مش بس كده لا، وفجأة يأتيه شخص منتن الريح، قبيح الوجه، سيء الثياب، قل له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي بخير. تمين، قل له ما تعرفني؟ أنا عملك الخبيث، والله لقد علمتك. الأولين كان قال له إيه؟ علمتك سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله. الأولين المؤمن يسمع الأذان يعمل إيه؟ يجري على المسجد يصلي، ما يأخرش صلاة. يسمع والده بيكلمه عايز منه طلب يطيع والده، يسمع حلال أو طاعة يسارع فيها. أول ما تورط دمه معصية يبعد بعيد عن أهل المعصية وعن المعاصي. التاني لا، تقول لقد علمتك سريعا في معصية الله، أول ما تحصل فتنة تحصل معصية أول واحد هو مشارك، بطيئا عن طاعة الله يقوم للصلاة بضرب الجزم زي ما بيقولوا، كأنه يقوم يعني إلى العذاب لأن صلى يعني، بطيئا عن طاعة الله. فجزاك الله عني شرا. الأمر ما انتهاش إخوانا. هذا العبد الذي نوعم في القبر ينعم فيه إلى أن تقوم الساعة. والتاني بقى وده أختم به إنه مهم جدا، اللي بيحصل في القبر من العذاب نوعين، في عذاب دائم وفي عذاب فترة وينقطع. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اوعوا تنسوا الدعوة يا إخوانا. ناصم كان كل صلاة كل صلاة قبل ما يسلم قبل ما يقول السلام عليكم ورحمة الله يقول إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب الإيه؟ القبر. فاللي في القبر في ناس عذابهم دائم إلى يوم القيامة. مين؟ نوعين. النوع الأول الجماعة الكفرة، الحمد لله إحنا الحمد لله مسلمين، ربنا عز وجل قال في القرآن إيه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فاللي هيموت كافر من أول ما يموت لحد يوم القيامة يعذب في جهنم في القبر. طب والعبد اللي بقى مسلم اللي عمل معاصي؟ خليك معايا، في معاصي وفي ذنوب يتعذب عليها الإنسان في القبر فترة ثم يرفع عنه العذاب. يرفع عنه لعدة أسباب. السبب الأول إن ممكن يكون خلص اللي عليه. يعني مثلا واحد كان بيصلي على سطر ويسيب سطر، أو أحيانا يروح منه صلاة فيسيبها، كل فرض ضيعه يتعذب عليه في القبر. طيب يتعذب بقى على الصلوات دي وليكن مثلا 1000 سنة، خلص خلص يرفع عنه العذاب. طيب في معاصي بقى تانية؟ لا، في معاصي يدن صاحبها يعذب بها إلى يوم القيامة. اوعى تستهون بالأولانية. أقول لكم قصة صحيحة. نعصم بيقول إيه؟ صلى عليه، بيحكي لنا بيقول إن في واحد لما دفن قيل للملائكة اضربوه 100 جلدة. ده واحد مسلم. قال لهم إيه؟ اضربوه 100 جلدة. ده عقاب. فلم يزل الرجل يدعو الله ويسأل حتى خففت عنه إلى جلدة. من 100 الكام؟ جلدة واحدة بس. قال فضرب جلدة اشتعل القبر عليه بها نارا. ده جلدة واحدة حصل له إيه؟ القبر اتملأ نار. فلما سري عنه خلاص خد الجلدة وتعذب بيها وخلاص، سأل الملائكة لما جلدتموني؟ أنا عملت إيه؟ قالوا له حاجتين، صليت صلاة بغير وضوء ومررت على مظلوم فلم تنصر. هذا صحيح. تاني كده قالوا إيه؟ قالوا أنت في مرة كده، في مرة صليت صلاة من غير وضوء وده مش سهل. التانية بقى ومررت على مظلوم، أنت شفت واحد موظف معك في الشغل خد جزا ظلم وانت عارف انه كان مظلوم وكان بايدك انك تنصره، عملت ايه؟ انا مالي يا عم. صح، ومررت على مظلوم فلم تنصره. الرجل ده كان عقوبته كام يا اخوانا؟ عقوبته قد ايه؟ 100 جلدة. الرجل ده ما قذفش محصنه ولا كان ربا لسه، لا ده كل اللي عمله ده من دول بس. فكان الحكم عليه 100 جلدة في القبر. فلما سال ربنا ودعا ربنا فربنا يعني خفف عنه، فايه اللي حصل؟ فبقى الجلدة واحده. فالعبد ده قد يخف عنه العذاب بدعوة. خلي بالك إخواننا بالله عليكم، اوعوا تنسوا آبائكم وأصحابكم وأمهاتكم اللي توفوا. الدعاء الدعاء الله تعالى يرفع به العذاب. ممكن لا قدر الله يبقى أخوك حبيبك والدك، لا قدر الله صاحبك أي مكان اتكتب عليه أنه يتعذب بعض العذاب في القبر لأعماله وعملها في الدنيا، تدعي يا رب ارفع العذاب عن أبي مثلا، ارفع العذاب عن أمي، عن جدي، ها، عن عمي، عن صاحبي فلان، ادعي. الصحابة كانوا بيعملوا كده أخوانا، كان كل فرض عفوا كل قيام ليل بالليل في النوافل يجمع لستة كده في ذهنه يقول إني لأدعو لسبعين، سبعين، وما تيأسش. خلي بالك عسل الجزاء من جنس الايه، انت النهاردة في الدنيا ربنا هيذكرك وانت موفق انك تعمل ايه، تجمع كده ابويا وعمي وجدي واخويا وصاحبي حوالي 10-15 واحد ماتوا مثلا من حبايبك بالاسم، بالاسم يا رب فلان وفلان وفلان، الدعوة دي تقدم لهم كده كهدايا ويرفع عنهم بها العذاب. حاجة تانية، عمل صالح، ممكن يبقى لقدر الله صاحبك او حبيبك ده الان بيعذب، تعمل طاعة ليه، صدقة مثلا. انت النهاردة معاك 5 جنيه 10 جنيه 100 جنيه يا رب 20 دي لابويا والعشرين دي لأمي والعشرين دي لصاحبي 100 جنيه والعشرين دي ليه، قسمهم كده. ممكن العشرين جنيه دول اللي راحوا صدقة ليتيم لفقير لمريض يرفع عنهم بها العذاب. استغفار، حج، عمرة، ها، أي عمل صالح. اوعى تنسى أبوك ولا جدك ولا أخوك ولا صاحبك، هم في أمس الحاجة إلى ذلك. تمام كده. الخطير بقى فينا أخوان، خد بقى الخطير ده كله كان الحمد لله بيرفع. في بعض الذنوب لا يرفع العقاب عن صاحبها إلى يوم القيامة. تخيل عمال، تخيل كده واحد عمل الحاجة دي مثلا من 1000 سنة ولسه الله أعلم يوم القيامة إمتى، هيقعد مثلا 2000 سنة يتعذب بالطريقة دي. نوع صلى في يوم من الأيام في الليلة من الليالي شاف رؤية، حديث صحيح في البخاري، رأى رؤية، ورؤية الأنبياء إيه حق، إن في ملكين خدوه ومشي كده في طريق فشاف بعض ألوان الناس المعذبين في القبور في البرزخ. 4 حاجات. الأولاني لقى واحد نايم وفوقه ملك ومعاه كلوب حديد، كلوب بيمسك دي كده ويشدها لحد ودنه يقطعها، والشمال ويقطعها، ثم تعود مرة أخرى ويشد، وهكذا. الحسن شاف المنظر، منظر صعب جدا، فسأل الملك مين ده؟ في نهاية القصة قال له، قال له هذا الرجل يكذب الكذبة لا يظن أن تبلغ ما بلغت فتبلغ الآفاق. ده واحد كذاب بس من نوع خاص، بيعمل ايه؟ يطلع كذبة وتنتشر الكذبة ويحصل بها فساد عام. وهذا لا يتصور إلا في مين؟ إلا في واحد ايه؟ عنده آلة إعلامية، آلة إعلامية جبارة، يطلع يكذب على الناس، يطلع يكذب على الناس لأي سبب بأي دافع، عشان يخلي الناس أو يخلي الناس ما تبصش لحاجات تانية، يكذب ويكذب ويكذب، والناس اللي تعمل إيه؟ ومعقولة الأستاذ فلان أو الدكتور فلان، وخلي بالك الكذبة دي ممكن تبقى في أي حاجة. يعني مرة إعلان كده على قناة فضائية، رجل بيشتغل في الأعشاب، السبوبة اللي هي بعض الناس بيستغلها كذبا، طالع عامل للناس دواء معين كده وفي شوية مرتزقة، يعمل اتصال تليفوني، الدواء ده يا جماعة مجرب والدواء ده بيعالج علاج نهائي للسكر، علاج نهائي للضغط، هو يعلم والناس تعلم ان هذا كذب. لكن ايه اللي حصل؟ طبعا ده بيروج على قناة والناس اللي قاعدين ناس كتير جدا بسطة، هو مش متخيل ان الراجل ده هيكذب، معقول هيكذب؟ وطبعا واحد صب التليفون، يا دكتور تشكر والله الدواء بتاعك عمل معايا اللي ده، انا السكر بقى مظبوط، ده انا الضغط مش عارف عمل ازاي، هو يعلم ان هو كذاب. وكم من انسان مات بهذا الدواء المزور. ايما كانت الكذبة كلما كانت كبيرة وعظيمة وغررت الناس يعذب صاحبها بهذا العذاب. في الحديث يقول فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة، مهما بقى ابنه عمل له حجات، عمل له عمرات، استغفروا له، دعوا له، ينسى لحد يوم القيامة، يتعذب بالطريقة دي. الثاني، عصام شاف واحد نايم على ظهره وواحد واقف فوقه ومع حجر كبير جدا، حجر ضخم، فيضربه على رأسه فينفلق رأسه فرتك، ثم يعود هذا الملك ويأتي بحجر آخر، فإذا عاد لقى الرأس حصل لها إيه؟ رجع التاني سليمة، فيضربه على رأسه تتفرتك فيعود، وهكذا. حسن سأل ما هذا؟ قال هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار. ده واحد ربنا اداله القرآن. القرآن نعمة ولا مش نعمة؟ من أعظم النعم. بس خلي بالك النعمة دي أي نعمة لازم قدامها إيه؟ عمل، عشان هتحسب عليها. فربنا اداله القرآن، كان المفروض يحصل إيه معاه؟ إن القرآن اللي خده ده يحصل له إنه يحوله إلى إيه؟ إلى عمل، إلى عمل. إنسان تاني خالص، واحد دخل قلبه القرآن وعقله القرآن يتغير، يبقى إنسان صالح. لا، ده كان عمله في حتة والقرآن فين؟ في حتة. فعذب بهذه الطريقة. التالت بقى، التالت مش واحد بس، مجموعة. نعصم شاف منظر عجيب، فرن، فرن عظيم من تحت واسع ومن فوق ضيق. تحت الفرن ولعة نار عظيمة جدا، ورجال ونساء معلقين عراه عريانين تماما. تطلع النار من أسفل فتحرقهم حتى يرتفعون وهم يصيحون، صرخوا يصيحون، ثم يعودون وهكذا. فسأل إيه ده؟ قال هؤلاء هم الزناة والزواني. المكان اللي هم استمتعوا بيه نفس الموضع بالضبط، زي الرجل كده اللي هو عمال يتفرتك بالكلوب، الكذبة طلعت منين؟ من الفم. فتعذب من نفس المكان. دول نفس الكلام، هم إيه اللي حملهم على الزنا؟ عايز يستمتع، ساب الحلال الطيب وراح للحرام الخبيث، فالمكان اللي هو استمتع منه. طب تعالى بقى تخيل بقى، قعد 1000 سنة 2000 سنة مات على الزنا وما تابش، ماتت زانية وما تابتش، تقعد كده في المكان ده كده عريانة عريان والولعة من تحت لحد، ويصيح ويرجع لحد يوم القيامة. خلي بالكم العذاب ده غير عذاب يوم القيامة. الأخير بقى، قال ورأيت نهرا من دم، أعوذ بالله، نهر دم وفيه رجل يسبح عايز يطلع من النهر، وآخر على شاطئ النهر ومعه أحجار، كلما أراد أن يخرج ألقمه بالحجر في دماغه فيعود، فإذا أراد أن فيضربه. إيه المنظر ده؟ قال هؤلاء آكل الربا، يعيش في الدم طول حياة البرزخ وينضرب في دماغه. هل كان يستحق شيء يا أخوانا مثل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، كان عنده امرأة كانت بتقوم من المسجد تكنسه يعني، فمرضت، امرأة فقيرة، فقال لهم طيب إذا حصل لها حاجة عرفوني. فماتت بالليل، بالليل توفيت هذه المرأة. الصحابة قالوا طبعا نقول للنبي إزاي وهو نايم دلوقتي وبالليل، فخافوا أن هم شقوا عليه فدفنوها. فلما جاء الفجر نعصم سأل ما فعلت فلانة؟ قالوا ماتت يا رسول الله بالليل وكرهنا أن نوقظك عشان ما نشقش عليك. فغضب، قال هل آذنتموني؟ هل أعلمتموني؟ أخبرتموني؟ ثم انطلق إلى القبر فصلى عليها، ثم قال وهذا هو الشاهد، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. أمر صعب يا أخوانا. نعصم مر على رجل على قبر دفن حديثا لسه ميت طازة، قال للصحابة إيه بقى؟ اسمعوا كده، قال لركعتان، ركعتان مما تحقرون، أو قال مما تنفلون، ركعتين سنة نفلة يعني، اسمع بقى، أحب إلى هذا من بقية دنياكم. يعني الرجل ده لو قالوا تعالى تطلع تاني، إيه رأيك تطلع تاني صلى ركعتين وتخش تاني القبر، ولا نديك الدنيا فلوس؟ يعني اللي أحب له إيه؟ دين دول بس. ياخدوا منك قد إيه دول يا جماعة؟ ياخدوا منك قد إيه؟ ركعتين، ركعتين، ربع قرآن، ذكر، قراءة قرآن، استغفار، صدقة. إخوانا لن ينفعك أحد. ساعة ما يجي الموت هتقول رب ارجعوني، ها؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، خلصت. ربنا قال فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عد. عارف العد يعني إيه؟ عمرك مش معدود بالأيام ولا بالساعات. عمر وعمرك معدود بالنفس. بالنفس. في نفس يخش ما يطلعش. خلصت. ها؟ فربنا عز وجل حذرنا قبل أن نصل إلى هذا الحال. وأنا جئت أنصح نفسي وإخواني، صلى الله تبارك وتعالى أن يوقظنا من غفلاتنا، وأن يرزقنا حسن العودة إليه والتوبة إليه. اللهم امين. اللهم اغفر لنا زلاتنا واقل عثراتنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا. اللهم احسن ختامنا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمه ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنه القبر. اللهم ثبتنا واهلينا وازواجنا واولادنا عند السؤال. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا واجدادنا واحبابنا وكل المسلمين يا رب العالمين. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحه والسرور. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم رياضا من رياض الجنه. اللهم ثبتنا عند السؤال وادخلنا الجنه بلا حساب ولا عذاب. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.